أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. سنتحدث اليوم عن دور الحضانات المنزلية ودورها السايكولوجي في تكوين بنية الطفل. طبعا هناك العديد من الدراسات التي أيدت ذهاب الأطفال إلى الحضانات، وبعض الدراسات التي تحفظت على ذهاب الأطفال على الحضانات قبل سن معينة. بعض الدراسات أفادت بأن الأطفال لا يجب أن يذهبوا إلى الحضانات قبل سن الثالثة، وطبعا هناك أدلة تدعم هذه الدراسات، بحيث أن الطفل بالسنوات الثلاثة الأولى يكون بحاجة إلى نوع من الرعاية البيولوجية والسايكولوجية التخصصية، ولا يوجد أفضل من الأم أو الأهل في تقديم هذا النوع من أنواع الرعاية. النقطة الثانية أن الطفل في هذا العمر يكون فضولي، وبالتالي يحب أن يستكشف البيئة الخارجية، ولا يوجد أفضل من الأم كذلك في رعاية الطفل خلال هذه المرحلة الاستكشافية. بعض الدراسات نوعا ما أيدت أن نسبة الضغوط والتوتر لدى الأطفال الذين يذهبون إلى الحضانات ما قبل الثالثة هي أكثر بثلاث أضعاف من الأطفال الموجودين تحت الرعاية الأسرية. وبعض الدراسات الأخرى أثبتت أن معدلات الكورتيزول لدى هؤلاء الأطفال تكون مرتفعة، وبالتالي هذا يساهم في موضوع القلق والتوتر وقلة الثقة بالنفس لدى هؤلاء الأطفال. بعض الدراسات نوعا ما أثبتت أن هناك بعض الدلائل على بعض التغيرات التركيبية في الدماغ لدى الأطفال ما دون الثالثة الذين يذهبون إلى دور الرعاية أو دور الحضانات، وبالتالي هذا الموضوع يؤثر على النمو السايكولوجي والنمو المعرفي العقلي الاندفاعي والاجتماعي للأطفال. طبعا بشكل عام وجود الأطفال في هذه الدور ممكن أن يؤدي إلى حالة نوعا ما من التزاحم إذا كان عدد الأطفال في دار الحضانة كبير، وبالتالي لا يوجد هناك مساحات نفسية ومساحات حتى جغرافية كافية للأطفال للنمو الطبيعي لهؤلاء الأطفال. تعدد المربيات وتعدد مقدمات الخدمة في دور الحضانة يؤثر سلبا على سيكولوجية هذا الطفل، وبالتالي ننصح الأمهات قبل سن الثالثة بعدم نوعا ما أو التقليل بقدر الإمكان من تواجد أبنائهم في دور الحضانة. طبعا ضغوطات العمل والحياة المعاصرة أحيانا توجب على الأمهات والأباء أن يودعوا أبنائهم في هذه الدور، وإذا أخذنا هذا القرار يجب أن نوعا ما نركز على مجموعة من الملاحظات: أن تكون المساحات في هذه الدور كبيرة، أن تكون هناك مساحات جغرافية خاصة لكل طفل، نوعا ما أن نحاول أن نهتم بوجبات التغذية الخاصة في الأطفال، أن نحاول بقدر الإمكان أن نرصد سلوكات الأطفال، وإذا حدث هناك أي تغير في سلوكات الأطفال مراجعة الأشخاص المختصين، محاولة المتابعة المتواصلة والاستمرار الآن في تقييم الرعاية التي تقدم في هذه الدور، لأن الرعاية الأمثل كما قلنا تكون عادة في الأسرة. الطفل يرتبط بأسرته، يرتبط بقيمه، يرتبط بموروثه. الطفل يتعلم بطريقة أكثر نوعا ما منطقية في حال وجوده تحت رعاية الأم أو تحت رعاية الأب. هناك بعض الدراسات التي تمدح وجود الطفل قبل حتى سن الثالثة، يعني هذه الدراسات تستند أن سن الذهاب إلى الحضانة يكون بالمرحلة التي يستطيع الطفل أن يجيد فيها مهارات التواصل والاتصال مع الآخرين، وبالتالي هذه الحضانات يمكن أن تساهم في تطور المحصول اللغوي لدى الطفل، يمكن أن تساهم في تطور مهارات التواصل لدى هذا الطفل، تعلم الطفل مهارات المفاوضات مع الأطفال الآخرين وما إلى ذلك. إلا أن الدراسات بالأغلب تجمع على أن الدور الرعوي للأم والأب والأهل بشكل عام قبل السنوات الثلاثة الأولى أو خلال السنوات الثلاثة الأولى أي قبل الذهاب إلى الحضانة هو الأفضل من الناحية السايكولوجية، والأفضل مساهمة في تكوين شخصية الطفل بالطريقة المقبولة. حمى الله أطفالنا جميعا.